بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب الخيار، وكنا قد وقفنا عند السادس من أنواع الخيار. قال المصنف رحمه الله: السادس خيار في البيع بتخبير الثمن. السادس هو الخيار في البيع بتخبير الثمن. سبب هذا الخيار هو الإخبار بالثمن. وهنا قبل أن نكمل، بس أمهد تمهيدا يسيرا لهذا النوع. الإخبار بالثمن هو لا يلزم البائع أن يخبر بثمن شرائه للسلعة، فإذا أراد أن يبيع السلعة يلزمه أن يذكر سعر بيعها، لكن لا يلزم أن يذكر للمشتري بكم اشتراها هو. فهمت عليه؟ لكن في حال لو ألزم نفسه بذلك، يعني البائع، وقال سأبيعها برأس مالها بما اشتريتها به، أو قال أبيعها بمثل ما اشتريتها به مع ربح عشرة ريالات أو 10%، أو مع خسارة 10 ريالات أو 10%، فهنا يلزمه أن يصدق. فإن ظهر أنه غير صادق فعند ذلك يكون للطرف الآخر الخيار. إذن لو أن رجلا باع سلعة ب100 ريال ثم اتضح أنه اشتراها مثلا ب90، ليس للمشتري الخيار، ليس له خيار، إلا إذا قال له أبيعك إياها برأس مالها، فهنا يكون نعم، يكون لم يصدق وأخبره بخلاف الواقع، فعند ذلك للمشتري الخيار. واضح هذه المسألة؟ أو قال له مثلا أبيعك إياها بربح 5 ريالات ثم اتضح أنه باعها ب100 وقد اشتراها ب90، معنى أنه لم يصدق معه فيه. فهمت المسألة؟ لكن لو لم يخبره وقال أنا أبيعها ب100، أما بكم اشتريتها فهذا لا دخل لك به، تريدها ب100 خذها وإلا دعها. ثم اتضح أنه اشتراها ب90 ولا ب80 ولا ب85، كل ذلك لا تأثير له. واضح المسألة؟ طيب انتبهوا الآن، هذا الخيار الأمور هو سينقسم إلى قسمين، سنقسمه إلى قسمين ألف وباء. قال خيار في البيع بتخبير الثمن، ثم قال إذا اشتراه. هنا ضع ألف، هذه الصورة الأولى، ألف داخل مربع. السادس، احنا مو عندنا السادس ولا لا؟ نعم. طيب احنا هنا ولا لا؟ نعم. البارح. طيب يصير ألف إذا اشتراه ألف. واضح؟ الآن رقم الصور اللي بعد كذا، لأن هذه الصور لها حكم مستقل، ثم سيأتينا باء له حكم مختلف في نوع الخيار، طريقة الخيار مختلفة، لأنه ألف سيكون الخيار بين الرد والإمساك فقط، والثاني باء سيكون الخيار بنوع آخر، بأن يسقط الزائد فقط، لكن ليس له خيار الرد. طيب سيأتي مكان وتفهمون إن شاء الله. إذن ألف عند قوله إذا اشتراه، إذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له، هذا رقم واحد. طيب ما المشكلة إذا اشتراه ممن لا تقبل شهادته له؟ مثلا اشتراه البائع، اشترى هذه السلعة من أبيه مثلا الذي لا تقبل شهادته له، كان يشتريها من أبيه أو ابنه أو أخيه، هؤلاء لا تقبل شهادتهم له، هو لو شاهد في المحكمة لهم لا تقبل شهادتهم للتهمة. فهمت عليه؟ بالمناسبة هذا متعلق باب الشهادة، في باب الشهادة سيأتينا إن شاء الله أنه لا تقبل شهادته لقرابته الذين يعتق عليهم أو يعتقون عليه، قرابته كالأب والابن والأخ وكذا، لا تقبل شهادته لهم لكن تقبل عليهم، كما أنها لا تقبل شهادته على عدوه. إذن شهادته على عدوه فيها تهمة، وشهادته لأبيه وابنه وزوجه وأخيه وأخته أيضا فيها تهمة. الآن الصورة الأولى قلنا إذا اشترى ممن لا تقبل له تقبل شهادته له. مثلا قال أبيعك السلعة بمثل ما اشتريتها، بنفس قيمتها، بكم قيمتها؟ 90، وظهر أنه صادق فعلا اشتراها ب90، لكنه لم يخبر بأنه اشتراها من أبيه أو أخيه أو ابنه، هذه تهمة ولا لا؟ هل 90 هو سعر السوق، سعر مثلها، ولا هذا سعر في محاباة لأبيه ولا لابنه؟ فهمت الفرق؟ إذن هنا إذا كان اشتراها ممن لا تقبل شهادته له يلزم بأمرين، أن يخبر الثمن وأن يخبر بأنها من أبيه أو من قرابته حتى يدخل المشتري على بصيرة. فهمت المسألة؟ أصور المسألة مرة ثانية. شخص أراد أن يبيع سلعة وأخبر بالثمن وقال سأبيعها برأس مالها أو بربح 10 أو بخسارة 10، لكن لم يخبر بأنه اشتراها ممن لا تقبل شهادته له، لابد أن يخبر بذلك. لماذا؟ لأنه إذا قيل للمشتري سأبيعها أبيعك إياها بمثل ما اشتريتها، واشتريتها ب90، قد لا تكون هذه سعرها في السوق، قد يكون سعرها في السوق 50، وإنما اشتراها ب90 لمجاملة لأبيه أو يريد أن نفع أبيه أو أخيه أو ابنه مثلا. فهمت المسألة؟ فلا بد أن تخبر المشتري بهذا حتى يدخل على بصيرة. إذن ممن لا تقبل شهادته له. قال أو بأكثر من ثمنه حيلة، هذه الصورة الثانية، هو لم يخبر، قال أبيعها ب90 كما اشتريتها، لكن لم يخبر أنه اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة. ما معنى اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة؟ يعني مثلا هو يطالب شخص، هذا البائع له دين عند شخص آخر مماطل قدره 90، فهمت المسألة؟ فأعطاه هذه السلعة اللي تساوي 50 مثلا، أعطاه إياها مقابل الدين اللي هو 90. فإذا هذا البائع الآن السلعة دخلت عليه بكم؟ ب90. قيمتها الحقيقية كم؟ 50. لماذا رضي بها ب90؟ ليتخلص من الدين، لأن هذا المماطل لن يأخذ منه شيء، فكأنه يقول آخذ 50 أحسن من ذهاب 90 كاملة. فهمت المشكلة؟ مثل هذه الحالة إذا أخذ السلعة ما يخرج بها السوق ويقول أبيعها برأس مالها ب90، لا، وإنما يقول أبيعها برأس مالها ب90 لكني اشتريتها حيلة للتخلص من مماطل لي حق عنده. فهمت المسألة؟ فإن لم يخبر فإذا للمشتري الخيار بين الفسخ وبين الإمساك. الصورة الثالثة أو لرغبة تخصه. أحيانا الإنسان يشتري شيء بأغلى من ثمنه رغبة فيه، وهذا يكثر، يعني مثلا في الأراضي، مثلا تجد أرض يرغبها إنسان يريد هذا الموقع لكونه قريب من عمله، لكونه قريب من قرابته، فيدفع في هذا المكان أكثر من ثمن المثل. فهمت المسألة؟ فهب أنه اشترى هذه الأرض بأكثر من ثمن مثلها لرغبة خاصة عنده، ثم بعد ذلك بدأ له أن يبيعها، فلا يقول أبيعك إياها بمثل رأس مالها، وإنما يجب أن يخبر أنه اشتراها لرغبة خاصة، اشتراها بأكثر من ثمنها. طيب إذا لم يخبر فيصبح للمشتري الحق بين ماذا وماذا؟ بين الإمساك وبين الرد، ما في أرش، إما أن يرضى بهذا الوضع أو يرد، له الحق، حق خيار الرد. هذا الكلام في الصور كلها التي مضت، إذا اشتراها ممن لا تقبل، إذا اكتشفت أنه اشتراها ممن لا تقبل شهادته وكان أخبرك بثمنها، يعني قال هي سأبيعها برأس المال مثلا، وكذلك إذا اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة أو لرغبة تخصه، هذه الصورة الثالثة، باع أو باع، هذه الرابعة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ونحوه ولم يبين ذلك في إخباره بالثمن، أو باع بعض الصفقة بقسطها، هذه الصورة الرابعة. كيف مثالها؟ انتبهوا معي. اشترى مثلا اشترى 10 سيارات، 10 سيارات مستعملة، أخذها صفقة واحدة، واضح؟ ثم باع 5 منها وبقي 5. فالآن يقول للمشتري يريد أن يبيع 5 هذه، نعم، فيقول له أبيعك هذا الباقي مثل ما اشتريتها، بثمنها كما اشتريت مثلا. طيب بكم اشتريت 10 سيارات؟ قال 100,000. إذا 5 سيارات هذه بكم؟ 50,000. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ 10 سيارات صحيح أن اشتراها 100,000، لكن ليس بالضرورة أن كل سيارة تساوي 5, 10, 10, 10. قد تكون بعض السيارات تساوي 20، وبعض تساوي 5، وبعض تساوي 15، وبعض تساوي 7، وبعض، فهمتوا؟ فإذا عندما يقول له أنا أدخلك معي سأبيعك نصف الصفقة اللي عندي، لو قال أعطيك نصف الصفقة وقد باع بعضها، إذن هذه خديعة، لابد أن يخبر بها، فهمت عليه؟ لكن لو اشترى 10 ب100 ولم يبع منها شيئا وقال أدخلك معي شريكا بالنصف، ممكن هذا. أما أن يبيع بعضها قد يكون باع الثمين منها وباع الأفضل منها وأبقى الرديء، فالآن يدخله في الرديء فقط بسعر إيش؟ بسعر الرديء والجيد. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، يعني خلاص أنا أعطيك هذه 5 سيارات، هي تعتبر نصف البيعة، إذن تدفع نصف الثمن اللي هو 50,000. واضح المسألة هذه؟ قال ولم يبين ذلك في إخباره بالثمن، يعني في جميع ما مضى. في الصورة الأولى لم يبين أنه اشتراها من قريبه، في الصورة الثانية لم يبين أنه اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة، أو أنه اشتراها لرغبة تخصه، أو أنه اشتراها وباع بعض الصفقة وهذا باقي من الصفقة. إذا لم يبين ذلك فلمشتري الخيار بين رد وإمساك، إما أن يمسك ويرضى بالوضع وإما أن يرد. إذن هذا كله ألف. إذن ألف ما حكمه؟ ألف له صور كثيرة منها هذه. طيب ما حكمه؟ له الخيار بين الإمساك وبين، له خيار الرد. باء، انتقل إلى باء. قال وأما بيع المرابحة ونحوه، ضعوا باء قبل ذلك داخل مربع قلنا كبير أو نحوه. أما بيع المرابحة ونحوه، المرابحة أن يبيعه السلعة بثمنها، بالثمن الذي اشتراه بربح معين، إما أن يقول 10%، 5%، إما نسبة مئوية أو عدد ريالات معينة، بربح 50، بربح 100، بربح 5. طيب عندنا المرابحة، اكتبوا عندها بعد المرابحة والمواضعة عند قولي ونحوه. وش نحو المرابحة؟ المواضعة والتولية والشركة، هي 4 صور. المرابحة يعني يبيعه، أن يبيعه بثمنه، يبيع السلعة بثمنها مع ربح معلوم. طيب والمواضعة العكس، يبيعه السلعة بثمنها مع خسارة معلومة. كان يقول أبيعك برأس مالها ناقص 10، في المثال قلنا 90، فلو قال لو أراد أن يبيعها مرابحة بزيادة 10 يصير 100، ولو قال أبيعك بثمنها مع خسارة 10 معناه يبيعها 80، هذا اللي يلزمه. والتولية هي بيع السلعة برأس مالها معناه يبيعها 90، والشركة يعني أن يشاركه فيها، يدخله فيها في هذه الصفقة، يدخله شريكا. كذلك إذا دخل شريكا يمكن أن يدخله شريكا تولية، يعني يدخل معايا بنفس رأس المال، أنا دفعت 90 ادفع أنت نصفها 45، أو يدخله شريكا بربح مرابحة، يعني تدفع لي نصف القيمة مع ربح 5 أو 10 أو خسارة معينة. الصورة واضحة ولا غير واضحة؟ طيب قال وأما بيع المرابحة ونحوها اللي هي المواضعة والتولية والشركة، إذا بان خلاف إخباره ما الحكم؟ يعني إيش بان خلاف إخباره؟ قال أبيعك إياها برأس المال مع زيادة 10، رأس المال الحقيقي 90، المفروض يبيعها بكم؟ ب100، باعها ب110. فهمتوا؟ إذا كذب في الإخبار وقال رأس مالها 100، بدل ما يقول 90 قال 100، فباعها بناء على هذا الكذب ب110. واضح؟ فالآن ما الذي يحق للمشتري؟ قال إذا بان خلاف إخباره مثل ما مثلت الآن، قال هي ب100 وهي الواقع أنها ب90، سقط زائد وقسطه من الربح، سقط الزائد وسقط قسطه من الربح. إذن معنى هذا في المثال اللي ذكرته، إذا قال بيعها برأس مالها مع ربح 10 مثلا، ينبغي أن يلتزم بما أخبر به. كم زاد عليه في هذا المثال؟ إذا قال 10 ريالات تزيد فقط، معناه أنه المفروض يبيعها ب100. طيب ولو قال أنا اشتريت، أنا بيعك إياها برأس مالها وربح 10%، بكم المفروض يبيعها؟ ورأس، لا رأس مالها 90، الحقيقي طلع 90، هو كذب قال 100، معناه 99. واضح هذا؟ طيب قال إذن سقط زائد وقسطه من ربح. طيب لو قال أبيعك إياها برأس مالها تماما لا زيادة ولا نقصان، معناه يلزمه أن يبيعها ب90، لكن هو كذب قال أنا اشتريتها ب100، فمعناه لابد أن يحط الزائد. لو قال أبيعك برأس المال ناقص 10 ريالات، معناه يبيعها ب80. لو قال أبيعك إياها برأس المال ناقص 10%، معناه يبيعها بكم؟ ب81. وهكذا نفس الكلام في المواضعة، في النقص يعني، نفس الكلام في التولية، نفس الكلام في الشركة. إذن الخيار في التخبير في الخيار بسبب التخبير بالثمن، ما الذي ينبني عليه؟ هل ينبني عليه الرد ولا ينبني عليه إسقاط الزائد؟ نقول هو صورتان، له صورتان، في بعض الصور له الرد وفي بعض الصور له إيش؟ إسقاط الزائد. فهمتوا المسألة؟ هذا اللي سميناها ألف وباء. طيب قال وأخذه مشتر بالباقي، قال يعني سقط زائد وقسطه من ربح، وأخذ مشتر بالباقي وأجل في مؤجل ولا خيار. لو قال أبيعها لك كما اشتريتها، ثم ظهر أنه اشتراها بثمن مؤجل، معناه كذلك له التأجيل، المشتري له أن يؤجل، ما يدفعها نقدا. طيب قال المصنف وما يزاد في ثمن، ضعوا رقم 1، أو مثمن، ثمن معروف، مثمن السلعة، رقم 2، ما يزاد في الثمن أو يزاد في المثمن، أو خيار، 3، زمن الخيارين يعني خيار المجلس وخيار الشرط، اكتبوا عندها لا بعده، لا بعده، لا بعده فلا يلحق. انتوا اكتبوا الكلام هذا وسيشرح ان شاء الله المعنى. الآن هذا المشتري لما قال أبيعك كما اشتريت، هب أنه لما اشترى في زمن الخيار اللي هو خيار المجلس أو خيار الشرط، لما اشتراها في زمن الخيار، الطرف الثاني زاد في الثمن، قال لا أنا سأفسخ السلعة، كانت مثلا ب90، قال لا لا لا أنا أريدها ب100. انتبهوا معي الآن، نعيد مثال جديد. رجل اتفق مع رجل آخر على شراء سلعة ب90 وعقد العقد، وما زال في خيار المجلس أو في خيار شرط إذا اشترطاه، أليس لكل منهما أن يفسخ؟ نعم له أن يفسخ. طيب أحدهما قال سأفسخ، اللي هو صاحب السلعة قال سأفسخ، ال90 ما تكفيني، أريد 100 ريال. فوافق الطرف الثاني. السلعة الآن لاحظوا في البيع في العقد الأول كان إيش؟ كانت ب90، ثم في خيار المجلس أو الشرط زيدت إلى 100، صار سعر السلعة كم؟ 100 ولا 90؟ فهمتوا المسألة الآن؟ هو يريد أن يقول أحيانا تحصل زيادة وأحيانا يحصل نقص وأحيانا يحصل يعني أشياء تغير الثمن، فهل تلحق ولا ما تلحق؟ الآن سيبين ما الذي يلحق وما الذي لا يلحق. قال وما يزاد في ثمن، يعني زمن الخيارين، هذا واحد. الحكم ما هو؟ يلحق بالعقد ويخبر به. إذن يقول إيش في مثل هذه الصورة؟ يقول اشتريتها ب90 ثم زاد علي 100 ثم زاد علي 10 فأصبحت 100 في خيار المجلس، فإذن سعرها 100. فهمت علي؟ هكذا يبغي عليه. أو مثمن، يعني قال أنا اشتريتها ب90 ثم وكانت مثلا 100 متر، لكن بعد ذلك في زمن الخيار زادني 10 أمتار صارت 110، فيخبر بذلك. أو خيار، يعني زاد في الخيار، أو خيار معايا مشايخ، يعني زاده في الخيار، قال أنا اشتريتها بكذا وخياره 3 أيام فجعل الخيار أكثر. قال زمن الخيارين لا بعده، لكن لو أنه، تبه هذا نقول زمن الخيارين، لو أنه اشترى السلعة ب90 مثلا، ب90 تبه معي، ثم بعد أن انفض المجلس ولزم البيع، جاء البائع للمشتري وقال لا السلعة هضمتني فيها أبغاك تزيدني فيها 10 ريال، فزادوا 10 ريال، هل ال10 ريال هذه تدخل في العقد ولا لا؟ ما تدخل، هذا تبرع منك، فلا تحمله المشتري منك، من اشترى منك بعد ذلك ما تحمله، تقول أنا دفعت له 10 ريال بعد زمن الخيار، بعد زمن الخيار ما يلزمك ال10 ريال، فأنت دفعتها تبرع. فإذا لو زاد، لو كانت الزيادة بعد زمن الخيار ما تلحق، أما إذا كانت في زمن الخيار الزيادة في الثمن أو الزيادة في المدة فتلحق. قال أو يؤخذ أرشا لعيب، هذا 4، أو جناية عليه، هذا 5، اكتبوا عندها، ولو بعد لزومه، بعد لزوم ماذا؟ 4 و5. قال أو يؤخذ أرشا لعيب، كيف يؤخذ أرش لعيب؟ اشترى السلعة قلنا في المثال ب90، بعد ما أخذ السلعة وجد أن في السلعة عيب فرد له أرش العيب، قدرنا أرش العيب وجدنا 10 فأعطاه 10، إذن هذه بكم السلعة صارت تكلفتها؟ 80، إذن يخبر بها. طيب ما نقول في زمن الخيار، لأنه أرش العيب خيار العيب يبقى متراخي حتى بعد زمن المجلس والشرط. طيب قال أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه، يعني لو أخذ مبلغ قيمة الجناية حصلت على هذه السلعة فأخذ عوض مقابل هذه الجناية، قال يلحق بعقد ويخبر به. يلحق بعقد ألف ويخبر به باء، يعني هذا الحكم. قال وإن أخبر بالحال، يعني مطلقة، فحسن، يعني لو أنه أخبر بالحال سواء كان يلزمه أن يخبر أو في الحالات التي لا يلزم أن يخبر، فهمت؟ فحسن. قال لا نماء ونحوه كالكسب، يعني لا يلزمه أن يخبر بالنماء، لو كان يريد أن يبيع شاه مثلا، اشترى الشاه 100 وراد أن يبيعها برأس المال مثلا، لكن هو في فترة مضت شرب من لبنها أو باع من لبنها، فهل يخبر بهذا النماء؟ لا، لا يخبر، لا يلزمه أن يخبر. السابع، الخيار السابع، إذا اختلف البائعان، إذن هذا الخيار بسبب الاختلاف بين المتبايعين، والاختلاف بين المتبايعين سيذكر المصنف 6 صور للاختلاف بين المتبايعين. الصورة الأولى إذا اختلف البائعان إيش؟ في ثمن، ضعوا 1، هذا الخلاف الأول، ولا بينة، يعني وليس هناك شهود. إذا اختلف البائعان في الثمن ولا بينة، كيف اختلف في الثمن؟ قال أحدهم أنا اشتريتها ب90، الثاني قال أنا بعتها 100، واضح؟ حصل خلاف، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال تحالف، يحلف كل واحد فيهم. طيب إذا تحالف يبدأ البائع أولا بالحلف ويقول ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ويقول ما اشتريته بكذا، يحلف يقول والله ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. طيب إذا تحالف الاثنان تحالف الاثنين قال ثم لكل فسخه إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر. إذن يتحالفان ثم يفسخ البيع. الخلاف الثاني، وإن اختلفا في صفته، صفة ماذا؟ صفة الثمن، اكتبوا عندها أي الثمن، صفة الثمن، أخذ نقد البلد. يعني قال أنا بعتها بمئة ريال، والثاني قال لا أنا بعتها، ها قال أنا اشتريتها بمئة ريال، والبائع قال لا أنا بعتها بمئة دينار أو دولار أكثر يعني. طيب إذا اختلف في صفته أخذ نقد البلد. طيب إذا كان البلد في أكثر من نقد رائج، يعني في أكثر من نقد، الناس يتعاملون بنقدين مثلا، في بعض المناطق يتعاملون مثلا بالريال السعودي والريال القطري، فيؤخذ بالغالب. ما هو الغالب؟ مثلا في قطر الغالب الريال القطري، والسعودي يستعمل لكن بقلة. طيب إذا كان ليس هناك غالب، مثل بعض المناطق الحدودية يكون العملتين بدرجة واحدة. قال ثم غالبه، إذا كان ليس هناك غالب ثم الوسط. إذن ألف نأخذ نقد البلد، إن لم يكن هناك نقد واحد وإن وجد أكثر من نقد فالغالب باء، ثم الوسط جيم، نأخذ الوسط. معناه أنه قول مدام إنها مئة نعتبر 50 منها ريال و50 منها دينار مثلا. طيب الخلاف الثالث، وفي أجل أو شرط. إذا اختلف في أجل أو شرط، يعني أنا بعتها مؤجلة، الثمن مؤجل، البائع يقول الثمن حال والمشتري يقول مؤجل مثلا، أو في شرط أنا بعتها بشرط كذا والثاني يقول لا ما في شرط، فالقول قول من؟ قال فقول من ينفيه، فقول من ينفيه واكتب عندها بيمينه. طيب الخلاف الرابع، كمفسد، هذا أربعة، كمفسد اكتب أربعة، يعني اختلف في أمر مفسد، كأن ادعى أحدهما يبغى يفسخ البيع، ادعى أمرا مفسدا. يعني إيش أمرا مفسدا؟ يعني قال ترى الذي أنا بعتها عليه عندما كان سفيها أو كان صغيرا حتى يبطل البيع مثلا، فالقول قول من؟ قول من ينفيه، اكتبوا كمفسد للبيع فقول من ينفيه، فقول من ينفيه. طيب الصورة الخامسة للخلاف، وفي عين مبيع، يعني وإن اختلف في عين المبيع، بعتك هذه السيارة قال بل تلك السيارة، اختلفنا الآن في عين المبيع، فالقول قول من؟ قول البائع. إذن في عين مبيع أو قدره، هذا رقم ستة، اختلفنا مش في عين المبيع وإنما في قدر المبيع، يعني قال بعتك هذه السيارتين قال لا بعتك سيارة واحدة. إذن في إذا اختلف في عين المبيع أو في قدره فقول البائع، فقول بائع. الآن كم صورة عندنا للخلاف؟ ستة. خلونا نلخصها باختصار، إذا اختلف في الثمن يتحالفان، وطبعا طريقة التحالف بهذه الصفة، يعني أول شيء يبدأ البائع وينفي ثم يثبت ثم المشتري يحلف ثم نفسخ. طيب إن اختلف في الصفة، في صفة الثمن أقصد، فنأخذ الغالب، وإذا تعذر الغالب سنأخذ بالوسط. طيب إن اختلف في أجل أو شرط من ينفيه، إن اختلف في وجود أمر مفسد للعقد فقول من ينفيه، وكل واحد نقول القول قوله إنما يكون بيمينه، يعني لازم يقول ويحلف على ذلك. إن اختلف في عين السلعة أو في قدرها فقول من؟ البائع الذي باع. طيب وإن أبى كل التسليم حتى يقبضه الآخر، الآن عناد صار بينهم، كل واحد يقول لا أنت سلم أول، البائع يقول هات الثمن والمشتري يقول لا أنت هات السلعة. طيب في هذه الحالة ستكون البيعة هنا ستكون لها صورتان، إما أن يكون الثمن عين حاضرة أو دين، فإن كان عين حاضرة قال والثمن عين، ضعوا رقم ألف، يعني وكان الثمن، أبى كل واحد أن يسلم ما بيده وكان الثمن عينا مش دين، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ قال نصب عدل طرف ثالث يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، يعني ثم يسلم الثمن، يبدأ بالمبيع ثم الثمن. طيب وإن كان دينا حالا، أنتم هناك وضعتم ألف، هنا تضعون باء. وإن كان دينا حالا، دينا حالا ما معنى دين هو؟ لكن جاء وقته. وإن كان دينا حالا بيده أجبر بائع أن يسلم السلعة ثم مشتر يسلم الثمن. طيب وإن كان هنا جيم، وإن كان أكتب أي غائبا، وإن كان المال غائبا ما هو حالا مو حاضر، وإن كان غائبا دون مسافة قصر، هذه الصورة جيم، حجر عليه، حجر على من؟ حجر على البائع في كل ماله حتى يحضره. نعم نقول حجر على المشتري يصير إذا كان هنا على الثمن يتكلم. وإن كان يعني المال غائبا دون مسافة قصر حجر عليه اللي هو المشتري اللي نبغى منه الثمن في كل ماله حتى يحضره، يعني يحضر الثمن. إذن إذا كان المال حال غائب لكن حل وقته، وهو غائب ما هو موجود لكنه ليس بعيدا مسافة قصر دون القصر، نقول له الآن لا يحل لك، يحجر على الحاكم على عليه في تصرفاته المالية حتى يحضر الثمن. طيب وإن كان بعيدا، يعني إن كان الثمن بعيدا مسافة قصر، هذه الصورة نسميها دال. وإن كان بعيدا أو كان المشتري مفلسا، أو المشتري مفلس يعني ما عنده أصلا مال لا بعيد ولا قريب، هذه كلها دال. فلبائع الفسخ، إذن هنا يحق له الفسخ. انتهينا مشايخ ولا لا؟ الصورة هذه فهمناها ولا لا؟ طيب يصير إذا كان الآن آخر شيء، إذا أبى كل واحد أن يسلم، كم صورة عندنا؟ أربع صور. ألف إذا كان الثمن عين فنجيب يعين الحاكم شخص عادل يستلم من هذا يستلم من ذاك وينهي الموضوع. طيب وإن كان دينا حالا، دينا حالا بيده، الدين حل وقته لكن والثمن بيده، نجبره أن يدفع. طيب نجبر البائع أن يسلم السلعة يعني ثم نجبره أن يدفع. وإن كان بعيدا مسافة دون القصر، معناه نحجر عليه حتى يأتي به. وإن كان بعيد أكثر من قصر أو ما عنده شيء أصلا، هنا نقول للبائع لك أن تفسخ لأن الثمن ما هو موجود. انتهينا يا مشايخ. الخيار الثامن خيار للخلف في الصفة، يعني إذا تخلفت الصفة المتفق عليها، ولتغير ما تقدمت رؤيته، ولتغير ما تقدمت رؤيته، يعني باعه الآن السيارة التي رآها البارحة أو قبل البارحة، لكن لما اشتراها اشتراها اليوم وهو رآها قبل يومين مثلا، فلما استلمها فرآها وإذا بها مختلفة، يعني حصل فيها تغيير، فهذا يعتبر تغير لما تقدمت رؤيته، هذا يبيح للطرف الثاني الخيار. إذا له الخيار أن يفسخ وله أن يمضي، صح ولا لا؟ يستطيع أن يمضي. طيب يا مشايخ، قال فصل. أنا قلت لكم مقدمة البارحة وقلت لكم يعني، بس هو الآن نحن الآن في مرحلة الإيش؟ الصعود، لكن سنصل إلى مرحلة وهي ما بعد الربا، قمة رأس الهرم، قمة الجبل هو باب الربا، فإذا انتهينا منه خلاص. والأمر الآخر معليش أذكر، أقول المراجعة، المراجعة والمراجعة هنا مؤكد عليها، لأنه لن تفهم الأبواب القادمة إلا بتثبيت هذه القواعد التي مضت، واضح؟ ولا يتعذرن أحد بأن والله الدروس كثيرة وإنه كل يوم ما شاء الله في عدد، لا، أنا أقول لك إلغي الدروس الكثيرة، لا تعتبر أن الدروس كثيرة، هي مسجلة ولا لا؟ هي روح اسمعها مرة ثانية، ما تريد تتعب نفسك وتسمعها، إذن اترك العلم خلاص، اتجه لشيء ثاني ستنزل إن شاء الله، فهمتوا علي؟ شوف شيء ثاني يا أخي، روح ابحث عن عمل، عن باب رزق، توسع على أهلك، تصدق بالمال، توسع على إخوانك، صحيح والله، أما أن تضيع وقتك في العلم بدون ما تبذل فيه جهد، لا ما يصير، واضح؟ ولا أحد يتعذر أبدا بكثرة الدروس، كثرة الدروس ليست عذرا أبدا، ولو لم يكن هناك تسجيل أصلا أنا ما درست أربع محاضرات في يوم واحد، لأن العبرة بإيش؟ بالفهم، فلن يفهم. أما ما دام الدرس مسجل فالحمد لله، في جزء كبير سيفهم السبب ما هو، إنه عنده خلفية سابقة، سبق له أن درس وقرأ وكذا، فما يصعب عليه. فهذا راح يمشي معنا في الأربع دروس. في جزء آخر لا، سيصعب عليه. الدروس مسجلة، يعيد سماعها مرة فمرة فمرة. واضح يا أخوان؟ وأنا أشعر أحيانا بعض الناس يستنكف من السماع، كأن سماع الدروس يعني وصمة عار. تفضل. طيب أكمل يا شيخ، اقرأ علينا. فصل. وما اشتري بكيل ونحوه لزم بعقد. طيب، ونحوه اكتب عندها. ايش هو الذي نحو البيع؟ الكيل. الذي نحو الكيل الوزن والذرع والعد. الوزن والذرع والعد، يعني عندنا اشياء مكيله، وعندنا اشياء موزونه، وعندنا اشياء معدوده تسلم بالحبه عدد، وعندنا اشياء مزروعه. الذرع اللي هو ايش؟ المسافه، المسافه اللي هو بالمتر وكذا. الكيل، ما الفرق بين الكيل والوزن؟ الكيل حجم، فهمتوا؟ حجم الكيله هي حجم. املا لك هذا الحجم بر، او املاه لك ذره، او املاه لك شعير او كذا. لا، وزن. والوزن ثقل، فانا اعطيك يعني ثقل الكيلو من الذره او من غيرها. والذرع اللي هو المتر او المتر او الياردة او الذراع او اي طريقه لل. والعد ما يباع بالحبه، حبه حبتين ثلاثه عشر عشرين وهكذا. طيب، اذا عندنا اشياء تشترى بكيل ونحوه، يعني بكيل او وزن او عد او ذرع، وعندنا اشياء خلاف ذلك. يقول ما اشتري بكيل، الان نتكلم عن الكيل والوزن ونحوه. يقول إذا اشتري لزم بعقد، أصبح العقد لازما. لكن لما نقول لزم بعقد يعني تملك بالعقد. الآن اشتريت، أنا اشتريت شيء مكيل، أملكه بالعقد ولا ما أملكه؟ أملكه خلاص. لكن مع ملكي له لا يصح للتصرف فيه إلا بعد قبضه. قال ولا يصح تصرفه فيه، ضعوا ألف، حتى يقبضه. طيب، هذا الحكم الأول. الثاني، وتلفه قبله، يعني قبل القبض، من ضمان بائع. هذا باء الحكم الثاني. ثلاثة، ويبطل البيع بتلفه بآفة، بآفة سماوية يعني، والمقصود هنا الآن قبل قبضه. ويبطل البيع بتلفه بآفة. إذن إذا اشتريت، انتبهوا، مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا، فالعقد إذا كان صحيحا لزم البيع وانتقلت الملكية، لكن لا يصح التصرف، ويكون من ضمان البائع قبل قبضه، من ضمان البائع. احنا نتكلم الآن عن مسألتين أو عن ثلاث مسائل. الملك لمن؟ الملك لمن يا مشايخ؟ الملك لله عز وجل. ثم لمن؟ ثم للمشتري. طيب، التصرف هل يصح التصرف فيه قبل قبض؟ أنا أتكلم عن عما اشتري بكيل ونحوه. أول شيء نعرف الملك، الملك سيكون خلاص انتقل. الشيء الثاني، التصرف فيه هل يصح أو لا يصح؟ لا، صح كلامك، كنت الآن قلت بالقبض. نقول التصرف مرتهن بماذا؟ مرتبط بالقبض. إن حصل القبض صح التصرف، وإن لم يحصل القبض ما يصح التصرف. الأمر الثالث، التلف. لو تلف هذا المبيع فعلى من ضمانه؟ على من؟ لا، خلونا نقول نفس التفريق، قبل القبض هو على البائع، بعد القبض هو على المشتري. طيب، إذا تلف بآفة سماوية هو على البائع. فهمتوا المسألة؟ واضح المسألة؟ طيب، قال وما عداه، إيش ما عدا؟ ما عدا ماذا؟ ما عدا هذا ما سبق، ما عدا المكيل ونحوه، أكتب بين قوسين المعين، يعني أي المبيع المعين. وما عداه يصح التصرف فيه قبل قبضه، ضعوا ألف، اختلف الآن. ومن ضمان مشتر، هذا باء، ما لم يمنعه بائع يعني من قبضه، فيكون على البائع. طيب، انتبهوا الآن معنا، هذا كله تمهيد للباب، وللباب لسه ما جاء، الآن سندخل فيه. باختصار، أصبح المبيع بكيل ونحوه، إيش الأحكام اللي تترتب عليه؟ طيب، ايش الاحكام اللي تترتب عليه بسرعه؟ أيوه. نقول لا يصح التصرف فيه إلا بعد القبض، معناه قبل القبض لا يصح التصرف فيه وهو من ضمان بائعه، وبعد القبض يصح التصرف فيه وهو من ضمان المشتري. طيب وما عداه مثل المبيع المعين، إيش الحكم عكسه؟ يصح التصرف فيه قبل قبضه وهو من ضمان مشتريه قبل قبضه، طبعا إلا إذا كان البائع منعه من استلام السلعة فهو الذي يضمن. فهمنا المسألة هذه؟ طيب إذن إكمالها في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.